فضيلة الشيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة تقول: نريد أن نصلي التراويح مع المسلمين في المسجد. السائلة تقول: أريد أن أصلي التراويح في المسجد مع الجماعة وأرجع إلى بيتي وأصلي مرة ثانية، هل لها أن توتر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أوترت مع الإمام وهي ترغب أن تتهجر في آخر الليل، فإن الإمام إذا سلم من الركعة من ركعة الوتر قامت هي بدون سلام وأتت بركعة حتى لا توتر مرتين. وإن سلمت مع الإمام، يعني أوترت مع الإمام وسلمت، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، فيكفيها عن التهجد.